السعد النجار، فضيلة الشيخ أسامة عبد الجواد، وفضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن بمصر والعالم الإسلامي، فضيلة الشيخ وائل والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي والنجار، فضيلة الشيخ أحمد، فضيلة الشيخ مجدي زيدان، وفضيلة الشيخ محمد الغالي المسلمي، الشيخ عمر المسلمي، الشيخ أحمد السيد، والشيخ محمد حسن بإدارة أبو كبير، فضيلة الشيخ مجدي بدران، نشكر إلى فضيلته. وهيا بنا إخوة الإيمان مرة أخرى لنعود إلى ساحة القرآن ولنستمع لفضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين، عضو لجنة التحكيم بمسابقات القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعضها من بعض والله سميع

ذكرك لنسي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكفلها زكريا

يبشرك بيحيي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أني يكون لي غلام قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. في نعم التلاوة ونعم الوصل ونعم الإتقان ولما تيسر من آيات سورة آل عمران تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين قارئ الإذاعة والتلفزيون وعضو لجنة التحكيم في مجمع البحوث الإسلامية ونفخر به أنه ابن الشرقية والمقيم بقرية الصفا مركز الزقازيق. في ليلة التكريم لراحلنا الكريم ومشاركة للأسرة الكريمة أهل الزلط ممثلة في الحاج السيد الزلط وأبنائه وفضيلة القارئ وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب ذاك الحبيب من نال في قلب اهل القرآن نصيب، وهو وكيل مديرية اوقاف الشرقية. نشكر الى كل من واسانا الليلة، شاكرين فضيلة الشيخ السيد ابو عليوة الشيخ عبد الله حسونة السيد فرح، فضيلة القارئ الشيخ صابر احمد صابر عيد، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم والشيخ محمود شكري. كما نشكر ايضا للاخ الكريم الشيخ محمد موسى المسلمي العصايد ديار بنجم. دعينا الله لوالده بالشفاء العاجل.